أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقالت لأختي قصي

ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من صدق الله.